الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال الإمام أبو الحسين الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى ترجمة النووي باب استحباب الطيب باب استحباب باب استحباب باب استحباب الطيب قبل الإحرام بالبدن واستحبابه بالمسك كلها يعني. لا بأس ببقاء وبيسه وهو بريقه ولا معامه. قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفرح بن حويد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثنا ابن حبيب قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها لأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخير ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبي بزيد قال أخبرنا الصحاب عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأخير ما وجد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن أبو ربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكن قال وذاك طيب إحرامه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لكاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو سعيد الاشد قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ذكرها عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال وحدثنا حبيب بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أني أنظر في مثل حديث وكيع. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عروة عن الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانما انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا مالك بن مخلد بن مروة عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثني محمد بن حازم قال حدثني اسحاق بن مسعود وهو السلولي قال حدثنا ابراهيم بن موسى وهو ابن اسحاق بن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي عن ابيه عن ابي اسحاق سمع ابن الاسود يذكر عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم ارى وبيس الدهن في راسه ولحيته. يكفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك، وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وهو بريقه ولمعانه. فهذه الترجمة باب استحباب الطيب، معنى ذلك أن الطيب للمحرم ما هو واجب، إنما هو سنة ومستحب. الطيب، والطيب هو يعني العطر وغير ذلك ماله، قبل الإحرام، قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الإحرام. فإذا اغتسل مثلا، نعم، كغسل الجنابة للإحرام، يسن له أن يتطيب في بدنه، وذكر هنا في البدن بس، والظاهر أن هذا هو مذهب. وهناك من العلماء يرى سواء تطيب في بدنه أو في ثيابه، ولو بقيت الريح بعد ذلك فلا بأس بذلك، لكن هو عين هنا الإمام النووي أنه في البدن، يعني كأنه في إيه في الجزء، يعني في الثياب لا، والظاهر لا أنه جائز سواء كان في البدن أو في الثياب. لا، واستحبابه، وباب استحبابه كمان، يعني كأنه يقول باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن، وباب استحبابه بالمسك، لأن المسك أعلى يعني طيب في ذلك الوقت، وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وهو بريقه ولمعانه، لأنه إذا كان كثير يبان، لأن الطيب له وبيص. إيش الوبيص؟ معناه يعني اللمعان، وكان الإنسان كأنه يرى، وفسره بمعناه وهو بريقه ولمعانه. فهذا دليل على، وهذه المسألة فيها خلاف بين بين الأئمة وبين العلماء، فأكثر الأئمة يرون أن الطيب قبل الإحرام سنة وأنه جائز، وهناك من العلماء من يرى أن ذلك لا يفعله. ومن ذلك يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عبد الله ابن عمر ابو الخطاب، فإنه يقول لأن يعني أكون جسمي أطلي جسمي بالقطران خير من من أن يتطيب قبل الإحرام، والحديث هذا يرد عليه. وكذلك مما يقول بذلك مثلا الإمام مالك والزهري وبعض من الصحابة، والصحيح أن الطيب قبل الإحرام سنة، ولو بقيت رائحته بعد ذلك فلا بأس بذلك، هذا هو تقريبا الصواب. وكل واحد قال غير ذلك، وكلامه كل إنسان يأخذ من كلامه ويرد، فإذا تحقق أن الطيب قبل الإحرام سنة، وأما بعد الإحرام فلا يجوز. فإذا تطيب إنسان بعد إحرامه نقول له اغسل هذا الطيب، كما تقدم لنا في حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وقد تطيب بطيب ولبس جبة، فقال له الرسول لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنزع الجبة، نعم، واغسل الطيب، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، فبعد الإحرام لا يجوز. وعائشة ذكرت أن طيبت الرسول لحله ولإحرامه، يعني إحرامي عندما أراد أن يحرم مثلا في العمرة من ذي الحليفة أو من ذي الحج والعمرة كذلك من من ذي الحليفة، ولحلي المراد بالحل يعني الحل الأول، لأن للحج تحللان، التحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة هذا يسمى التحلل الأول، له له أن يلبس الثياب مثل ثيابنا هذا، له أن يحلق رأسه، نعم، له أن يتطيب، باقي شيء لا يقرب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. فللحج لان الحل الأول هو إذا رمى جمرة العقبة له أن يلبس ثياب مثل ثيابنا هذا الرجل، له أن يتطيب، له أن مثلا أن يصيد كذلك، نعم، بس بيبقى عليه لا يقرب النساء حتى. فهذا معنى باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك، وباب استحبابه بالمسك وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وهو بريقه ولمعانه. طيب إيش الدليل على ذلك؟ الأحاديث كلها عن عائشة رضي الله عنها، لأن مين اللي يتصل بهذا ويعرف ذلك؟ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول من يتطيب يبقى يتطيب في بيته، فمن اللي يعلم ذلك؟ هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة روت هذه الأحاديث وكلها عن عائشة. وهناك عبد الله بن عمر يقول لا، إنه كونه إذا أراد يحرم، نعم، يطلي جسمه بالقطران خير له من أن يتطيب، وكلامه هذا إيش السبب؟ طيب السبب أنه ما علم عن ذلك، أو ظن أن هذه الأحاديث فيها كلام. وقد بينا غير ما مرة أن إمام أو صحابي يخالف نص من النصوص له 11 سبب، ذكرها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فمثلا عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث، هذا واحد، أو ظن أن هذا الحديث ليس بصحيح، وهو حديث البخاري وفي مسلم، وذاك البخاري ومسلم ما جو ذاك الوقت، لأن هذا صحابي، ولذلك هذا ايش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا محمد بن عباد اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة. دحين الزهري يعني ايه من الرواة الحديث. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه يعني لإحرامه. ايش لحرمه؟ يعني لإحرامه حين احرم يعني ذو الحليفة سواء كان للعمرة او للحج والعمرة ولحله قبل ان يطوف ولحله التحلل الاول. التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة هذا يسمى التحلل. الثاني اذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء اذا عنده زوجة له يحب ان يتصل بها له ذلك. نعم بعد ان طاف طواف الإفاضة في يوم 10 او في ليلة 10 او في ليلة 11 او في 12 فله ولحله قبل ان يطوف ولحله قبل كذلك لما رمى رسول الله جمرة العقبة ونحر هدية وحلق رأسه ونحر هدية كذلك طيبت قبل ان يطوف بالبيت طواف الإفاضة لان الرسول طاف طواف الإفاضة يوم العيد يوم 10 من ذي. وهذا تقريبا ما وذكر هنا فوائد نحن نقرأها برضو. قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ضبطوا لحرمه بضم الحاء لحرمه يعني لإحرامه وكسره ولحرمه وقد سبق بيانه في شرح مقدمة مسلم والضم أكثر ولم يذكر الهروي وآخرون غيره وأنكره ثابت وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر والصحيح أنه بحرم الضم هو الصحيح والمراد بحرمه الإحرام بالحج وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام وقد ثبت أن عائشة رضي الله في أحاديث مرضى موجودة ستأتي أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا يعني نتطيب قبل الإحرام فإذا عرقت إحدانا نعم ظهر ذلك الطيب فلا بأس بذلك وأن يبقى الرائحة بعد ذلك أما بعد ما يحرم فلا يجوز له أن إيه يتطيب وإنما يحرم ابتداءه في الإحرام وهذا مذهبنا وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيرهم هذول كلهم يقولوا إيه يجوز الطيب للمحرم قبل أن يحرم وقال آخرون بمنعه منهم الزهري الزهري نحن روى الحديث حق إيه طيبت رسول الله ومع ذلك يقول إيه ومالك إمام مالك بن أنس وكذلك ومحمد بن الحسن أحد التلاميذ لإمام أبو حنيفة وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين قال القاضي وتأول هذا وتأول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعده أن الرسول تطيب ثم ليش تطيب زي في ذي الحليفة لأنه يريد أن يتصل بنسائه لأنه ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول طاف على نسائه التسع في ذي الحليفة ومعلوم أنه لما يطوف على نسائه في كل مرة يغتسل بها لما يتصل بهذه الزوجة ثم بعد ذلك يغتسل للجنابة ثم يذهب للثاني ويتصل بها ثم بعد ذلك يغتسل فتسع اغتسالات لا يبقى شيء أو كذلك اتصل بهن جميعا ثم اغتسل ومعلوم أن الغسل يزيل الطيب الاغتسال يزيل الطيب فلأجل ذلك هذا يعني وهذا التأويل ما هو صحيح يعني أحاديث صحيحة صريحة ما فيه وهذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعد فذهب الطيب قبل الإحرام ويؤيده هذا قولها في الرواية الأخرى طيبت رسول الله عند إحرامي ثم طاف على نسائي ثم أصبح محرما فظاهره إنما تطيب لمباشرة نسائي ثم زال بالغسل والسبب في ذلك لأن القاضي عياض مالكي المذهب دائما يعني تجد مرات كده يعني الإمام بنفسه كده يميل إلى المذهب تقريبا وإلا لما الأحاديث هذه صريحة فما في حاجة إلى إيه يعني هذا وهو عشان إيه يقول أن أن أن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف على نساء يعني ليجامع كل واحدة منهم ثم لما يجامع واحدة ويغتسل يروح الطيب ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة أو كلهم يجامعهم ثم بعد ذلك يغتسل فلا يبقى والظاهر أنه لا ليس في ذلك شيء وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحد قبل الأخرى ولا يبقى مع ذلك ويكون قولها ثم أصبح ينضخ طيبا أي قبل غسله وفي رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذرة وهي مما يذهبه الغسل قال وقوله كأني أنظر إلى وبيس الطيب في منفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم المراد به أثره لا جرمه يعني كل حال الطيب ليس باقي في جسد رسول الله أو في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي إيه؟ نعم الأثر يعني هذا معروف إنه يبقى هذا كلام ولا يوافق عليه، بل الصواب ما قاله الجمهور أن الطيب مستحب للإحرام لقوله طيبته لحرمه، وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء، ويعضد قوله كأني أنظر إلى وبيس الطيب، والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول لمخالفة الظاهر بلا دليل لا يحملنا عليه. وأما قوله ولحله قبل أن يطوف المراد به طواف الإفاضة، وفيه دلالة على استباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف، لأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة نعم وحلق أو نحر له يفعل كل شيء، فله مثلا يلبس ثياب مثل ثيابنا هذه، وله يعني لكن يبقى عليه طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء، ما بقي عليه من أعمال الحج إلا أنه يعود إلى منى ليرمي الجمرات في يوم 11 وفي يوم 12 وفي يوم 13، ثم إذا أراد أن يسافر من مكة يطوف طواف الوداع، هذا تقريبا الذي يلزمه. قال وهو محجوج بهذا الحديث، وقوله لحل دليل على أنه حصل له تحلل، وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه، هذا خلاص يصير التحلل الأكبر، وإن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول. لابد للتحلل الأول أن يفعل شيء: يرمي جمرة العقبة نعم ويحلق، أو يرمي جمرة العقبة نعم وكذلك ينحر إذا كان، فبهذا يكون حصل التحلل أي اثنين كان، ويحل بالتحلل الأول وجميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء فإنه لا يحل إلا بالثاني، وقيل يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول، وهو قول بعض أصحابنا، وللشافعي قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس والحلق وقلم الأظافر، والصواب ما سبق والله أعلم. فالأحاديث يعني ثم الأحاديث كلها عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فتعصرنا من ذلك أنه يستحب للإنسان المحرم سواء للعمرة أو للحج أن يتطيب قبل الإحرام، وأن ذلك ليس فيه، وكذلك إذا كان نعم حج ورمى جمرة العقبة له أن يتطيب قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يكون إلا يوم 10 والأيام التي بعدها. هذا الحديث الأول، والأحاديث كلها بهذا المعنى. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد الذي بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ومعلوم أن الطيب يكون بيدي، هذا بعد التأكيد يعني أنه متحقق الموضوع، هذا معناه، وإلا الطيب ما يكون يعني ما يكون بلسانها ولا بشيء، وعشان يعني يتأكد لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل، لحرمه يعني لإحرامه قبل أن يعني في ذو الحليفة، ولحله عندما بعدما رمى جمرة العقبة حين قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهذا الطواف يكون في يوم 10 من شهر ذي الحجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في ذلك اليوم ضحا، هاي قبل الظهر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت وقرأت كله بمعنى واحد، قرأت على مالك، والمالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الأحاديث كلها تبين هذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، يعني لحله بعدما رمى جمرة العقبة، ولحرمه عندما أراد أن يحرم إما للعمرة أو للحج أو للعمرة والحج كما يعني في ذي الحليف. وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حمير قال عبد أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن أبي بكر أخبرنا بن جريل أخبرني عمر بن عبد الله ابن عروة أنه سمع عروة، وعروة يعني ابن الزبير، وعائشة خالة، والقاسم يخبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة، برضو يعني بالتأكيد في حجة الوداع للحل والإحرام، للحل بعدما رمى جمرة العقبة، والإحرام عندما أراد أن يحرم بالعمرة في ذي الحليفة أو من الجعران أو غير ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، وهنا سفيان بن قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة ابن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن أبي عروة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها التي هي خالة لعروة بن الزبير، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة كذلك بنت أبي بكر. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي، قالت بأطيب الطيب، وهذه التأكيدات كلها على أن الطيب إيه يجوز للمحرم قبل أن يبتدع بإيه بالإحرام، وأما بعده فلا يجوز. فإذا حصل منه طيب عليها أن يغسل ذلك الطيب، فإذا غسل ذلك الطيب لا شيء عليه، ولكن العلماء والفقهاء في كتب الفقه يلزمون عليه فدية، وما في دليل، لأن الرجل الذي تقدم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أنه كان أحرم بالعمرة ولبس جبة وتطيب وكان هذا، فقال له الرسول انزع جبتك نعم واغسل الطيب عنك، وما قال له عليك ايه نعم فدية. والعلماء في كتب الفقه كلها يمكن في المذاهب كلها يلزمون عليه ايه فدية، ودائما يعني يجب الجاهل ان يعذر في بعض الاشياء الاحكام الشرعية. وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو اسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم، هذا قبل الإحرام، وفي الأحاديث الثانية قبل الإحرام وعندما يحل التحلل الأول، والتحلل هذا يسمى التحلل الأول الذي هو بعد جمرة العقد. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبي ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وحين أحرم ولحده قبل أن يفيض بأطيب ما وجد، قبل أن يفيض إلى البيت، وهو طواف الإفاضة التي يكون يوم 10 من شهر ذي الحجة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في الأحاديث أنه أول ما قدم مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وكان قارنا، ثم ذهب إلى المكان الذي نزل به في البطحاء وجلس هناك إلى اليوم الرابع، ثم بعد في اليوم الرابع الصحابة حلوا من الإحرام وأحرموا بالحج يوم 8، وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى ثم إلى عرفات، ويوم 10 رمى جمرة العقب الرسول ضحا ثم نحر ثم حلق ثم توجه إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، وهذا هو المراد به بهذا أن يفيض بأطيب ما وجد، وهو التحلل الأول. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد هنا دحين يا أحمد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، المتن كله عن عائشة رضي قالت كأني أنظر إلى وبيص الطير في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، مفرق معناه الشعر حقه الذي هذا يعني وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم، ولكن قال وذاك طيب إحرامي، والمعنى واحد يعني كان تطيب ثم أحرم وبقي إيه يعني أثر الطيب يعني في رأسه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لك أني أنظر إلى وبي، وهذا معناه للتأكيد في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل وهو يرفع صوته بالتلبية. إيش معنى يهل؟ يرفع يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، يعني معناه، وهذا كله يعني فيه رد على على الجماعة من العلماء الذي مثل مالك والزهري وعبد الله بن عمر بن الخطاب يقول لا يعني لأن أطلي جسدي بالقطران خير له من أن تطيب عند الإحرام، وهذا ولذلك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تثبت أن الطيب قبل الإحرام سنة ومستحب، وأما بعد الإحرام فلا تصح. فإذا حصل من شخص ما ذلك أن يغسل ذلك الطيب ويستمر في إحرام، يعني إذا تطيب لا يفسد إحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قال وحدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في منفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، يعني يرفع يقول لبيك اللهم لبيك، وهذا دليل على أنه بعد الإحرام وبقي تشوف آثار الطيب وهو يلبي. الذين يقولوا أن الطيب لا يزول الماء فهذه الأحاديث ترد عليهم. وحدثنا أحمد بن يونس وحدثنا زهير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لك أني أنظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطير في مفارق رسوله، والوبيص قلنا لمعان اللمعان الذي إيه يكون في الطيب، ومعلوم أنه يعني ليس نفس الطيب، لأن الطيب يزول خصوصا إذا كان سائلا يبقى الرائح وهو محرم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله، وهذه إن المخفف من الثقيلة ما هي شرطية، عشان نفرق بين إيه إن المخفف من الثقيلة، هذه أصلها كانت إن مشددة ثم بعد ذلك خفف، لما تخفف في الغالب أن تهمل، وإذا أهملت تدخل على فعل الناسخ، تدخل على فعل الناسخ، كان وأخواتها، ظن وأخواتها، كاد وأخواتها، وذكر إن هذه مخففة من الثقيل، كنت هذا يعني كان واسمها لأنظر، هذه تسمى اللام الفارقة، اللام الفارقة، وأنظر هذا إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله، بخلاف إن النافية ما تدخل فيها إن اللام، إن عندكم من سلطان يعني إيه ما عندكم، إن عندكم من سلطان يعني ما عندكم، فيصير إيه في تفرقة. ولذلك في القرآن وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا هذه إيه إن المخفف، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، شوف فيها اللام ليزلقونك، عشان في إيه يكون في فرق بين إن النافية وإن إيه المخفف من الثقيلة، وفي إن شرطية، لكن هذا بإيه بالمعنى إيه؟ يعني إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، هذه إيه إن شرطية، أنت مسألة تنجاز تشتهد تنجح، هذه إن إيه؟ إن كنت يعني مخفف من الثقيل، أصله كان إن فأهملت، ما ويجوز إعمالها إذا دخلت، بس واحد يقول إن زيدا لقائم، لكن الأكثر يقول إن زيد لقائم، هذا الأكثر، إن كل نص لما عليها حافظ القرآن مثل هذا وهو محرم. وحدثنا محمد بن حاتم حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السريع عن أبي عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، فهذا يعني يقول له ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك يبقى وبيص يعني لمعان هذا في رأسه وفي لحيته، ولا يمنع من ذلك الإحرام، فهذا دليل كله على أن استحباب الطيب قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فلا يجوز للإنسان أن يتطيب، فإن تطيب عليه أن يغسل ذلك الطيب، والعلماء يلزمونها فدية. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد لا حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وأحاديث كلها توي. وهذا يعني من امتياز الإمام مسلم في صحيحه هذا أن الأحاديث التي تكون في موضوع واحد كلها يحطها في مكان واحد ويجيبها سردا، وهذا يعني بخلاف غيره يعني قد يختصر، فهذا كله يعني قريب أكثر من 20 حديث أو هذا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن ابن عبيد الله بهذا الإسناد مثله، أن الرسول كان أنها كانت تطيب عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ولحل قبل أن يطوف، الأحاديث كلها بمعنى واحد. وحدثنا كذلك أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر، يعني يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يكون في يوم يوم عشرة يوم الحج الأكبر، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، والطيب المسك يعني هذا من أحسن الطيب. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبي قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك كده. يعني عبد الله بن عمر يمنع الطيب عن المحرم، فهو مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما قصد ذلك مخالف، يعني تقول نحن نحسن الظن به أنه ما بلغته هذه الأحاديث، ما بلغته هذه الأحاديث خلاص فيصير ما عليه شيء، أو اعتقد أن هذه الأحاديث يعني فيها شيء من الضعف أو أنها خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال والصحيح أن الطيب قبل الإحرام جائز وسنة ومستحب، لأن عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام قبله، وعبد الله بن عمر يقول لا، لما سئل عن ذلك أفتى هو بفتوى من عنده، يعني ما أحب أن أنضح طيبا لأن أطلع بقطران، ومعروف القطران يعني أحب إليه من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة. مين اللي دخل هذا؟ يعني عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه الذي هو محمد بن المنتشر عن أبي، فدخلت على عائشة، قد يكون هو من المحارم وقد يكون يعني من وراء الحجاب، سألها طبعا ذلك. فقالت عائشة إني طيبت رسول الله عند إحرامي ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. هذول اللي يقولوا ممنوع الطيب يقول نعم، يعني طيبت رسول الله ليتصل بنسائه، لأنه ثبت في الأحاديث أن رسول الله لما وصل إلى ذي الحليفة ليلة 25 يعني ليلة 26 طاف على نسائه في تلك الليلة، يعني اتصل بهن جماعا. ثم بعد ذلك في اليوم اللي بعده وهو يوم الأحد في الظهر لما صلى الظهر أحرم، فتقول إيه لما اغتسل زال إيه الطيب، والصحيح خلاف ذلك. أنا طيبت رسول الله عند إحرامي ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما، يعني هذول يقول إيه ثم بعد ذلك لما اغتسل ذهب الإحرام، والصحيح خلاف ذلك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خارج عن ابن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما. فيقول إيه هذا الحديث يفسره أن إيه أن الرسول يعني تطيب لأجل إيه، ومعلوم أن الرجل عندما يريد أن يتصل بزوجته يحب أن تكون رائحتها طيبة جدا حتى يكون أنشط لإيه للجماع، ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وهنا قال ثم يصبح محرما، ومعلوم أن الطيب يعني يزول بإيه بالغسل، أي طيب مهما كان الطيب إذا غسله نعم يزول، والصحيح هو خلاف ما أحب أن أصبح محرما وأنضخ طيبا. وقولها ينضخ طيبا كله بالخاء المعجم أن يفور منه الطيب، ومنه قوله تعالى عينان نضاختان، هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجم، ولم يذكر القاضي غيره، وضبطه بعضهم بالحاء ينضح يعني بالحاء المهملة، وهما متقاربان في القال قبل قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهم، وقيل عكسه وهو أشهر وأكثر. على كل حال ينضح أو ينضخ كله بمعنى واحد. ثم وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. قالت فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله فطاف على في نسائه ثم أصبح محرما. ومعلوم أن كثير من كل إنسان يمكن يغلط ويمكن ينسى، يعني من الأشياء التي معروفة عن أن تقول أن رسول الله يعني من الأشياء التي يعني عائشة علقت على عبد الله بن عمر تقول أن رسول أن رسول الله أن عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول أحرم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهما في رجب، فقالت رحم الله عبد الله بن عمر كل العمر التي عمرها الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان حاضر معه، ولكن الرسول ما اعتمر في رجب، كل عمره كانت في ذي القعدة، عمرة الحديبية كانت في عام ستة من إيه من الهجرة في ذي القعدة، عمرة القضاء كانت في عام سبعة نعم برضو في ذي القعدة، عمرة الجعرانة كانت هي تقريبا هذيك يعني في برضو في ذي القعدة يعني بس من جهة إيه من جهة يعني من جهة الطائف، وكذلك عمرة ما حجت، فهو فتقول رحم الله أبا عبد الرحمن كيف يعني غلط نسي، هو كان حاضر ومع ذلك يقول عمرة في إيه في رجب مع أن الرسول ما اعتمر. وهكذا دحين يعني هو الأحاديث صحيحة أن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أول يحل قبل أن يطوب، هو يقول لا أبدا الطيب ما يصح المحرم لازم هو يعني يطلع الإنسان بالقطران ولا يتطيب، فهذه الأحاديث ترد عليه. وكذلك ما ذهب معه بعض العلماء يقول كالزهري الذي هو راوي الحديث الذي هو شيخ المحدثين، وكذلك الإمام مالك رحمه الله الله في الموطأ، وهذه الأحاديث يعني ساقها كان في الموطأ تقريبا يعني بهذا اسمها الباب طويل يكفينا هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، لأنه باب تحريم